التواضع. كنت في مجلس فيه عدد من الوجهاء، فتحدث أحد من رآه استغنى وقال في أثناء حديثه: ومررت بأحد العمال فمد يده ليصافحني، فترددت ثم مددت يدي وصافحته، ثم قال بشيء من الغرور: مع أني لا أعطي يدي لأي أحد. ما شاء الله، يقول لا أعطي يدي لأي أحد. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت الأمة المملوكة الضعيفة تلقاه في وسط الطريق فتشتكي إليه من ظلم أهلها أو كثرة شغلها، فينطلق معها إلى أهلها ليشفع لها، وكان يقول: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. كما سمعنا الناس يرددون: يا أخي، فلان متكبر، فلان شايف نفسه، ويبغضونه بسبب هذا الخلق ويذمونه، وتسأله: لماذا لم تستعن بجارك في كذا؟ فيقول: فلان متكبر علينا، ما يعطينا وجه. كم هم مبغضون، أولئك الذين يتكبرون على الناس ويعاملونهم باستعلاء. كم هو منبوذ ذاك الذي يطغى الرآه استغنى، ذاك الذي يصعر خده للناس ويمشي في الأرض مرحا، ذاك الذي يتكبر على العمال والخدام والفقراء، يتكبر عن محادثتهم ومصافحتهم ومجالستهم. لما دخل صلى الله عليه وسلم مكة الفاتحة جعل يمر بطرقات مكة التي طالما أوذي فيها واستهزئ به، كم سمع في طرقاتها: يا مجنون، ساحر، كاهن، كذاب. وهو اليوم يدخلها قائدا عزيزا ممكنا قد أذل الله أهلها بين يديه، فكيف كان شعوره وهو داخل؟ قال عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنهما: لما وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذي طوى وقف على راحلته معتجرا بقطعة برد حمراء، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يضع رأسه تواضعا لله حين رأى ما أكرمه الله به من الفتح، حتى إن عثنونه أي طرف لحيته لا يكاد يمس واسطة الرحل. وقال أنس رضي الله عنه: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وذقنه على راحلته متخشعا. وقال ابن مسعود: أقبل رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه في شيء فأخذته الرعدة، فقال صلى الله عليه وسلم: هون عليك، فإنما أنا ابن امرأة من قريش تأكل القديد، أي تأكل اللحم المجفف. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: أجلس كما يجلس العبد وآكل كما يأكل العبد. نعم، تواضع تكن كالنجم لاح لناظري على صفحات الماء وهو رفيعه، ولا تكن كالدخان يعلو بنفسه على طبقات الجو وهو وضيعه. باختصار، من تواضع لله رفعه، وما زاد الله عبدا بالتواضع إلا عزه.